حصلنا كل الموحدين من الطفلين بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء. حصلنا كل المبتدين الموحدين بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء. تحصلنا وحصلنا كل المقاتلين وحصنا كل المقاتلين الذين خرجوا في سبيل الجبار لله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء. حصنا كل الأنفس من الثقلين بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء. حصنا كل الموحدين كل الأنفس المقاتلة بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء. واعتصمنا بربنا ورب كل شيء وتوكلنا على الحي الذي لا يموت واستتبعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل بإبليس رجم طرد الأئمة ومن دجال ملعون. حسبنا الله ونعم الوكيل في إبليس رجم طريق العين وأبنائه وأشيائه وجنوده من الإنس والجن. حسبنا الله ونعم الوكيل في دجال الملعون وجنوده الملعين من الإنس والجن. حسبنا الرب من العباد حسبنا الخالق من المخلوق حسبنا الرازق من المرزوق حسبنا الله هو حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. حسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرا. حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا بك آمنا وعليك توكلنا وبك نستغيث وندعوك بكل حين عظيم. وما لنا إلا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون توكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين لنهلكن الظالمين. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الله العزيز الجبار المتكبر الله الخالق البارئ المصور الغفار الله القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم الله القابض الباسط الخافض الرافع الله المعز المذل السميع البصير الحكم العدل الله اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الله الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الله الجليل الله الجليل الله الجليل الله الجليل الله الكريم الرقيب المجيب الواسع الحليم الله الودود الودود الودود الودود الودود الودود الودود الله، الودود الله، الودود الله، البشيد البائد الشهيد الحق الوكيل الله، القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد الله، المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، القادر المقتدر الله، المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال الله، البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم الله، المنتقم الله، المنتقم الله، العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام الله، المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الله، الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الله، العليم الخبير الشهيد بمعاملة أظهار إبليس رشيما طريدا لينا الذي يستهدف بها عبادك وإمائك بسحر العلوسة المقروني بسجن أنفسهم، المحبة للزواج في الكهوف المجاورة لمقره الملعون، وكهف دجال عاون كذاب سارق ملعون، العليم الخبير الشهيد بمعاملة أسحار إبليس رجيما طريدا لينا الذي يستهدف بها عبادك وإمائك بسحر العلوسة المقروني بسجن أنفسهم، المحبة للزواج في الكهوف المجاورة لمقره الملعون، وكهف دجال عاور كذاب سارق ملعون، العليم الخبير البصير السميع القريب بكل الأنفس المسجونة من قبل الملعونين، العليم الخبير البصير السميع القريب بكل الأنفس المسجونة من قبل الملعونين، التي تستغيث بك في كل حين لتحررها من قبضة الملعونين وتردها إلى أصحابها، أن تردها إلى أجسادها يا قبيل. العليم الخبير البصير السميع القريب بكل الأنفس المسجونة من قبل الملعونين، التي تستغيث بك في كل حين لتحررها من قبضة الملعونين وتردها إلى أصحابها، أن تردها إلى أجسامها يا عظيم. عليم الخبير بكل نفس مسجونة وقد مات أصحابها وأخبر وهي تستغيث بك في كل حين يا علام الغيوب، عليم خبير بالسحر العلوسة الإبليسية اللزج المحاط بالجلاطين الذي دسه الملايين في عمق المخ بجانب الغدتين الرئيسيتين، وتثبيت شياطين ختام على هيئة القطط والكلاب وغيرهم، عليم خبير بسحر العلوسة الإبليسية اللزج المحاط بالجلاطين الذي دسه الملاعين في عمق المخ بجانب الغدتين الرئيسيتين، وتثبيت شياطين خدام على هيئة القطط والكلاب وغيرهم، افضحه الآن يا عظيم، اكشف الآن في أجساد المبتلين يا حي يا قيوم. عليم خبير بسحر العلوسة الإبليسي اللزج المحاط بالجلاطين الذي دسه الملاعين في عمق المخ بجانب الغدتين الرئيسيتين، وتثبيتهم شياطين خدام على هيئة القطط والكلاب وغيرهم، اكشفوا لنا وافضحوا للمبتلين في أجسادهم يحسون أولانا يا عظيم. عليم خبير بصير شهيد على سحر العلوسة الإبليسي اللزج الجيش المحاط بالجلاطين الذي دسه البناين في وسط الرحم وبطانة الرحم لسد الأرحام والبلاين الخدام المثبتين بجانبها عليم الخبير البصير شهيد على سحر العنوسة الإبليسي المسج المحاط بالجلاطين الذي دسه الملاعين في وسط الرحم الذي دسه الملاعين في وسط الرحم وبطانة الرحم لسد الأرحام والملاعين الخدام المثبتين بجانبها اكشفوا وضحوا الآن لإمامائك الآن يا علام الغيوب عليم الخبير البصير شهيد على سحر العلوسة الإبليسي المزج المحاط بالجلاطين الذي دسه الملاعين في وسط الرحم الذي دسه الملاعين في وسط الرحم الذي دسه الملاعين في بطانة الرحم الذي دسه الملاعين في بطانة الرحم لسد الأرحام عليم الخبير بالملاعين القدام المثبتين بجانبها المثبتين في وسط الرحم المثبتين في وسط الرحم المثبتين في بطانة الرحم اكشفه الآن وافضحوا لإبالي مايك الآن يحسونه يا حي يا قيوم عليم خبير بصير شهيد على سحر العنوسة الإبليسي اللزج المحاط بالجلاطين المحاط بالجلاطين الذي دسه الملاعين في الأجهزة الذكرية لعبادك والملاعين والملاعين ونادي الخدام المثبتين بجانبها عليم كبير بصير شهيد على سحر العنوسة الإبليسي اللزج المحاط بالجلاطين الذي دسه الملاعين في الأجهزة البكرية لعبادك والملاعين والملاعونات الخدام المثبتين بجانبها عليم كبير رقيب بكل رصاص مردة الملاعين خارج أجسام المسحوريين الذين يتسلطون في كل حين وبكل الطرق الشيطانية ليحيل بين المسحورين وزواجهم وما يظنيه فيه من وساوس وتسلط في أوقات الخطوبة وقبلها وما يقومون به مع الخطاب وأهلهم ومن له شأن بهم عليم خبير رقيب بكل رصاد مرد ملاعين خارج أجساد المسحورين عليم الخبير الرقيب البصير بكل رصاد مرد ملاعين خارج أجساد المسحورين الذين يتسلطون في كل حين وبكل الطرق الشيطانية ليحيلوا بين المسحورين وزواجهم وما يظنونهم به من وساوس وتسلط في أوقات الخطوبة وقبلها وما يقومون به مع الخطوبة وآليم ومن له شأن بهم عليم خبير بمكر الملاعين وهذا السحر بأن يتحول لسحر عدم الإنجاب إلا سبق أمرك بزواج الزهرين عليم خبير بمكر الملاعين وهذا السحر بأن يتحول لسحر عدم الإنجاب إذا سبق أمرك بزواج الزهرين حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل عليم كبير بكل سحارة وساحر كم من زهري وزهرية تسلطوا عليهم هذه الأسحار وتجلوا أنفسهم وسلطوا عليهم الرصاد للوساوس ولتجديد هذا السحر بإدخال كميات أخرى منه للأجسام ومتابعة حالة المسحورين دوريا عليم كبير بكل سحارة وسحار من زوري وزورية صلت عليهم هذه الأبحار وسحبوا وسجنوا أنفسهم وصلت عليهم الرصاد لون الوساوس ولتجديد هذا السحر بإدخال كمية عبرى منه للأجسام ومتابعة حالة المسحورين دوريا أناسيك يا الله الواحد الأحد الماجد الواجد القريب السميع المجيب الدعاء الناصر المنتقم الجبار القادر المقتدر أن تدمر هذه المعاملة بأصحابها وخدامها ورصابها وسحرتها ومخازن قرورات هذا السحر وتحرير الأنفس الموحدة التي تستغيث بك وتدعوك في كل حين وهم في وحشة وظلمة وحبس وتكبيل بالسلاسل داخل تلك الكهوف الملعونة أناديك يا الله الواحد الأحد الماجد الواجد القريب السميع المجيب الدعاء الناصر المنتقم الجبار القادر المقتدر أن تدمر هذه المعامرة بأصحابها وخدامها ورصادها وسحرتها ومخازن قرارات هذا السحر وتحرر الأنفس الموحدة التي تستغيث بك وتدعوك في كل حين وفي وحشة وظلمة وحبس وتكبير بالسلاسل داخل تلك الكهوف الملعونة أناديك يا الله الواحد الأحد الماجد الواجد القريب السميع المجيب الدعاء الناصر المنتقم الجبار القادر المقتدر أن تدمر هذه المعامرة بأسحارها وخدامها ورصادتها ورصادها وسحلتها ومخازن قرارات هذا السحر وتحرير الأنفس الموحدة التي تستغيث بك وتدعوك في كل حين يا غياث المستغيثين وهم في وحشة وظلمة وحبس وتكبيل بالسلاسل داخل تلك الكهوف الملعونة ربي الأنفس الزكية الموحدة التي تشهد بوحدانيتك ولم تبدل تبديلا وأنت العليم الخبير السميع أنها تستغيث بك ويقينها التام أنك ستحررها كما حررت قبلها يا قدير نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها لجميع خلقك يا عظيم أن تؤذن الآن لجندك بغزو الكهوف المسجونة فيها هذه الأنفس الموحدة لقتل كل الحراس الملاعين في كهوف بجانب دجال ملعون وإبليس رجيما طريادة واقتحام كل السجون وفك قيود سلاسل الأنفس وتحرر بإذنك وبأمرك وتردها إلى جسامها الآن يا عظيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها لجميع خلقك أن تؤذن الآن لجندك بغزو الكهوف المسجونة فيها هذه الأنفس الموحدة لقتل كل الحراس الملاعين وكهوف بجانب دجال ملعون وابن صار شيما طريدا نيانا واقتحام كل السجون وفك قيود سلاسل الأنفس وتحرر بإذنك وبأمرك وتردها إلى أجسامها ردا جميلا نسألك بأسمائك الحسنى وبإذنك عزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها لجميع خلقك يا عظيم أن تؤذن الآن لجندك بغزو الكهوف المسجونة فيها هذه الأنفس الموحدة لقتل كل الحراس الملاعين في كهوف بجانب دجال ملعون وإبليس رجيم طريد واقتحام كل السجون وفك قيود سلاسل الأنفس وتحرر بابنك وبأمرك وتردها إلى أجسامها ردا جميلا الآن يا عظيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها لجميع خلقك يا عظيم أن تؤذن الآن لجندك بغزو الكهوف المسجونة فيها هذه الأنفس الموحدة لقتل كل الحراس الملاعين في كهوف بجانب دجال ملعون وإبليس رجيم واقتحام كل السجون وفك قيود سلاسل الأنفس وتحرر بإذنك وبأمرك وتردها إلى أجسامها بقدرتك يا عظيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها لجميع خلقك يا الله العظيم أن تهدنا بجدك والطير والطائرات لتدمير كل مخازن هذه الأسحار التي تعلم مقرها ومستودعها ولا تجعلني بلسا من اليوم تمكينا لتجديد هذا السحر والصناعة يا قدير أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها لجميع خلقك يا عظيم أن تؤذن لجندك والطير والطائرات لتدمير كل مخازن هذه الأسحار التي تعلم مقرها ومستودعها ولا تجعل لي بلسا من اليوم تمكينا لتجديد زيادة السحر وصناعته إنك الله القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها لجميع خلقك يا عظيم أن تسحب كل سحر عنوسة إبليسي من عمق المخ والأرحام وأجهزة الرجال وتجعلها في صدور كل ساحر وتجعل في صدر كل ساحر مسؤول عليها ثم تؤذن لجندك بإحضار كل السحرة ورصادهم وخدامهم إلى أرض عذاب ويتم إعدامهم بما شئت وكيفما تريد يا الله العظيم العدل نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم وبقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك أن تسحب وتحضر كل سحرة أن تسحب كل سحر عنوسة إبليسيين من عمق المخ والأرحام وأجهزة الرجال وتجعلها في صدر كل ساحر مسؤول عليها ثم تؤذن لجندك بإحضار كل السحرة وكل ساحر ورصاده وخدامها أن تؤذن يا عظيم لجندك بإحضار كل السحرة ورصادهم وخدام الأسحار إلى أرض عذاب ويتم إعدامهم ويتم إعدامهم بما شئت وكيفما تريد يا الله العظيم العدل نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها لجميع خلقك يا عظيم أن تؤذن الآن بسحب كل سحر عنوسة إبليسيين من عمق المخ أن يسحب كل سحر عنوسة إبليسيين من عمق المخ أن يسحب الآن كل سحر عنوسة إبليسيين من عمق المخ أن يسحب أصحابنا أن كل سحر علوسة الإبليسي من عمق المخ أن تؤدنا ويصحب الآن كل سحر علوسة الإبليسي من الأرحام أن يصحب كل سحر علوسة الإبليسي لنا من الأرحام أن يصحب لنا كل سحر علوسة الإبليسي من الأرحام أن يصحب لنا كل سحر علوسة الإبليسي من الأرحام أن يصحب كل سحر علوسة الإبليسي من أجهزة الرجال أن يصحب كل سحر علوسة الإبليسي من أجهزة الرجال أن يصحب الآن كل سحر علوسة الإبليسي من أجهزة الرجال وتجعل كل هذه الأسحار في صدر كل ساحر مسؤول عليها وتجعلها في صدر كل ساحر مسؤول عليها وتجعلها في صدر كل ساحر يتابعها ومسؤول عليها ثم تؤذن لجندك بإحضار كل السحر ورصادهم وختام هذه الأسحار إلى أرض عذاب ويتم إعدامهم بمشيئته وكيف مشيئته يا الله العظيم العدل نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تسحب بحولك وقدرتك كل سحر أنوسة إبليسي منك ومن عمق كل مخ ومن كل رحم ومن كل جهاز لرجل وتجعلها في صدر كل ساحر مسؤول موكل عليها ثم تؤذن لجندك بإحضار كل السحرة ورصادهم وختام هذا السحر إلى أرض عذاب ويتم إعدامهم بما شئت وكيف ما تريد يا الله العظيم العدل يسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن تدمر كل أساطيل الملاعين من الجن في المحيط المتوجهة إلى أندونيسيا وإلى كل بلاد المسلمين نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك أن تتمر وتكمل تدميرا ونسف كل أساطيل الملعونين من الجن في المحيط المتوجهة إلى أندونيسيا وإلى كل بلاد المسلمين أحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى يا عظيم على ما دمرته وأغرقته وما جعلته من طوفان على الملاعين وأساطيلهم البحرية المتوجهة الموجودة في المحيط والمحيطة بكل جزر أندونيسيا وفي أماكن بلاد المسلمين بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواحد الأحد الماجد الواجد قيوم السماوات والأرض الذي به نصول ونجول ونقاتل يغزو جند الله الكهوف المسجونة فيها الأنفس الموحدة بجانب كهف دجال الملعونة ومقر إبليس الرجيم لقتل الحراس الملاعين وفك قيود الأنفس وتحريرها بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواحد الأحد الماجد الواجد قيوم السماوات والأرض الذي به نجاهد وبه نصول وبه نجول يغزو جند الله الكهوف المسجونة فيها الأنفس الموحدة بجانب كهف دجال الملعون ومقر إبليس الرجيم لقتل الحراس الملاعين وفكي قيود الأنفس وتحريرها بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواحد الأحد الماجد الواجد قيوم السماوات والأرض الذي به نجاهد وبه نصوال وبه نجول يغزو جند الله الكوف المسجونة فيها الأنفس الموحدة بجانب كافد الجان الملعونة ومقر إبليس الرجيم بقصد الحراس الملاعين وفك قيود الأنفس الموحدة وتحريرها حيا على الجهاد حيا على الجهاد حيا على الجهاد في سبيل الله العلي العظيم الواحد الأحد حيا على الجهاد في سبيل الله الحي القيوم الواحد الأحد الماجد الواجد قيوم السماوات والأرض الذي به نجاهد وبه نصول وبه نجول حيا على الجهاد في سبيل الله الحي القيوم الواحد الأحد الماجد الواجد قيوم السماوات والأرض الذي به نجاهد ونقاتل وبه نصول وبه نجول حيا على الجهاد في سبيل الله الحي القيوم الواحد الأحد الماجد الواجد قيوم السماوات والأرض الذي به نقاتل ونجاهد وبه نصول وبه نجول يغزو بقدرة الجبار جند الله الكهوف المسجونة فيها الأنفس الموحدة بجانب كافد الجان الملعونة ومقر إبليس رجيما طريا بقتل الحراس الملاعين وفك قيود الأنفس وتحريرها بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواحد الأحد الماجد الواجد قيوم السماوات والأرض الذي به نجاهد ونصول ونجول يغزو جند الله الكهوف المسجونة فيها الأنفس الموحدة بجانب دجال المنهون ومقر إبليس رجيما بقتل الحراس الملاعين وفك قيود الأنفس وتحريرها بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد قيوم السماوات والأرض الذي به نجاهد وبه نصول وبه نجول يغزو جند الله والطير والطائرات مقر السحر الملاعين ومخازن أسحار إبليس رجيما لتدميرها وتقتيل الملاعين فيها بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواحد الأحد الماجد الواجد قيوم السماوات والأرض الذي به نقاتل ونجاهد وبه نصول وبه نجول يغزو جند الله والطير والطائرات مقرات السحر الملاعين ومخازن إبليس رجيما طريدا لتدميرها وتقتيل الملاعين فيها بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد قيوم السماوات والأرض الذي به نقاتل ونجاهد وبه نصول ونجول يغزو جند الله والطير والطائرات ومقر السحر الملاعين ومخازن أسحار إبليس رجيما لتدميرها وتقتيل الملاعين فيها حي على الجهاد في سبيل الله الحي القيوم الواحد الأحد الماجد الواجد قيوم السماوات والأرض الذي به نقاتل ونجاهد والذي به نصول وبه نجول حي على الجهاد في سبيل الجبار الله حي على الجهاد في سبيل الله العلي العظيم الذي به نقاتل ونجاهد وبه نصول وبه نجول الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواحد الأحد الماجد الماجد الواجد قيوم السماوات والأرض الذي به نشاهد ونصول وبه نجول يسحب سحر العنوسة الإبليسي من عمق المخ بجانب الغدتين الرئيسيتين ويرد ويسحب ويسجن في صدر السحر المسؤولين علي بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم الذي به نشاهد وبه نصول وبه نجول يسحب سحر العنوسة الإبليسي من عمق المخ بجانب الغدتين الرئيسيتين ويرد ويسجن في صدر السحر المسؤولين علي يسحب سحر العنوسة الإبليسي من وسط ومطانة الرحم ويرد ويسجن في صدور السحر المسؤولين علي يسحب سحر العنوسة الإبليسي من أجهزة الرجال ويرد ويسجن في صدور السحر المسؤولين عليها يسحب ويحضر كل سحرة وساحرات سحر العنوسة وعدم الإنجاب الإبليسي إلى أرض عذاب للإعدام يسحب كل شياطين خدامة ورصادة سحر العنوسة وعدم الإنجاب من داخل وخارج أجسام الموحدين إلى أرض عذاب للإعدام تحضر كل نفس محررة إلى جسمها آمنة مطمئنة بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواحد الأحد الماجد الواجد قيوم السماوات والأرض الذي به نقاتل وبه نصول ونجول يسحب سحر العنوسة الإبليسي الآن من عمق المخ بجانب الغدتين الرئيسيتين ويرد ويسحب ويسجن في صدور السحر المسؤولين علي بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يسحب سحر العنوسة الإبليسي من عمق المخ بجانب الغدتين الرئيسيتين ويرد ويسجن في صدور السحر المسؤولين علي بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم القادر المقتدر يسحب سحر العنوسة الإبليسي من عمق المخ بجانب الغدتين الرئيسيتين ويرد ويسحب ويسجن في صدور السحر المسؤولين علي بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواحد الأحد يسحب سحر العنوسة الإبليسي من عمق الرحم يسحب سحر العنوسة الإبليسي من عمق الرحم من عمق المخ بجانب الغدتين الرئيسيتين ويرد ويسحب ويسجن في صدور السحر المسؤولين علي بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم القادر المقتدر يسحب الآن سحر العنوسة الإبليسي من عمق المخ بجانب الغدتين الرئيسيتين ويرد ويسجن في صدور السحر المسؤولين علي بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم الواحد الأحد يسحب سحر العنوسة الإبليسي من عمق المخ بجانب الغدتين ويرد ويسجن في صدور السحر المسؤولين علي بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسحب سحر العنوسة الإبليسي من عمق الرحم بجانب الغدتين الرئيسيتين ويرد ويسجن في صدور السحر المسؤولين علي بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الماجد الواجد الحي القيوم الله يسحب سحر العنوسة الإبليسي من عمق المخ بجانب الغدتين الرئيسيتين ويرد ويسجن الآن في صدور السحر المسؤولين علي بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يسحب سحر العنوسة الإبليسي من عمق المخ بجانب الغدتين الرئيسيتين ويرد ويرجل في صدور السحر المسؤولين آمية بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواحد الأحد يصحب سحر العنوسة وعدم الإنجاب الإبليسي من عمق المخ بجانب الغدتين الرئيسيتين ويرد ويسحب ويسجد في صدور السحر المسؤولين عليه بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الواحد الأحد الله يسحب سحر العنوسة الإبليسي من عمق المخ يسحب هذا السحر الملعون الآن من عمق المخ يسحب هذا السحر الملعون الآن من عمق المخ يسحب هذا السحر الآن من عمق المخ يسحب هذا السحر الملعون الإبليسي الآن من عمق المخ بسم الله القادر المقتدر الله يسحب هذا السحر الإبليسي الملعون من عمق المخ يسحب الآن بقدرة العظيمة يسحب الآن بقدرة الجبارة يسحب الآن ويخرج من الرأس ويرد ويسجد في صدور السحر المسؤولين عليه بسم الله الواحد القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون بسم الله المنتقم الجبار القادر الذي يقول للشيء كن فيكون يسحب لنا السحر من عمق المخ يسحب هذا السحر الآن من عمق المخ يسحب هذا السحر من عمق المخ يسحب هذا السحر من عمق المخ الآن ويرد ويسحب ويوجد في صدور السحر المسؤولين عليها بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بحول الله وقدرته إنه الله العظيم إنه الله القدير إنه الله الذي يقول للشيء كن فيكون إنه الله غياث المستغيثين إنه الله الذي يصلح عمل الذي لا يصلح عمل المفسدين الذي لا يصلح عمل الساحرين يسحب الجبار بقدرته الآن من هذا الرأس ويسحب ويسجد في صدور السحر المسؤولين عليها بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسحب سحر العنوسة الإبليسي من وسط الرحم ومن بطانة الرحم ويرد ويسجن في صدور السحر المسؤولين عليه الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد يسحب هذا السحر الإبليسي من وسط وبطانة الرحم ويرد ويسجن في صدور السحر مسؤولين عليا بلا حول ولا قوة إلا بالله القادر المقتدر الله يسحب سحر العنوسة وعدم الإنجاب الإبليسي من وسط وبطانة الرحم ويرد ويسجد الآن في صدور السحر المسؤولين عليا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسحب الآن سحر العنوسة وعدم الإنجاب الإبليسي من بطانة الرحم يسحبه الله بقدرتها من بطانة الرحم يسحبه الله العظيم بقدرتها من بطانة الرحم يسحبه ويخرجه الله العظيم بقدرته وبحولها من وسط الرحم يسحبه الله العظيم ويخرجه بحوله وقدرتها ويرد ويسجن في صدور السحر المسؤولين عليا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسحب سحر العنوسة وعدم الإنجاب الإبليسي من وسط وبطانة الرحم ويرد ويسجن الآن في صدور السحر المسؤولين عليا بلا حول ولا قوة إلا بالله القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون يسحب الآن سحر العنوسة وعدم الإنجاب الإبليسي من وسط وبطانة الرحم ويرد يردوا ويسجنوا في صدور السحر لمسؤولين علي. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم الذي يقول للشيء كن فيكون. يسحب سحر العلوسة وعن بليل شاب من وسط وبطارة الرحم ويردوا ويسجنوا في صدور السحر المسؤولين علي. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يسحب سحر العلوسة الإبليسية يبطلوا ويسحبوا هذا السحر الملعون من بطانتي ووسط الرحم ويرد ويفشل في صدور السحر المسؤولين عليها. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يسحب سحر الأنوثة بإبليس ومن أجهزة الرجال ويرد ويلشن في صدور السحر المسؤولين عليا. بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد القادر المقتدر. يسحب سحر الأنوثة بإبليس ومن أجهزة الرجال ويرد ويلشن في صدور السحر المسؤولين عليا. بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد. يسحب ويخرج سحر العنوسة الإبليسية. يسحب سحر العنوسة وعدم الإنجاب الإبليسي من أجهزة الرجال ويرد ويرجل في صدور السحر المسؤولين عليها. بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد القادر المقتدر. يسحب ويخرج سحر العنوسة الإبليسية من أجهزة الرجال ويرد ويرشد في صدور السحر المسؤولين عليا. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يسحب ويخرج سحر العنوسة وعدم الإنجاب الإبليسي من أجهزة الرجال ويرد ويرشد في صدور السحر المسؤولين عليا. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يسحب ويخرج سحر العنوسة وعدم الإنجاب من أجهزة الرجال ويرد ويرجن في صدور السحر المسؤولين عليا. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يسحب ويخرج سحر الأنوثة الإبليسية من أجهزة الرجال ويرد ويرجن في صدور السحر المسؤولين عليا. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يسحب ويخرج سحر الأنوثة الإبليسية من أجهزة الرجال ويرد ويسجد في صدور السحر المسؤولين عليها. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يسحب ويحضر كل سحرة وساحرة سحر العنوسة وعدم الإنجاب الإبليسي إلى أرض أدهم لأدهم الآن. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يسحب ويحضر كل سحرة وساحرات سحر العنوسة وعدم الإنجاب الإبليسي الآن إلى أرض عذاب للآدم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يسحب ويحضر كل سحرة وساحرات سحر العنوسة وعدم الإنجاب الإبليسي إلى أرض عذاب للآدم الآن. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم القادر المقتدر الذي به نشاهد وبه نصول وبه نجول. يحضر كل سحرة وساحرات ساحرات سحر العنوسة وعدم الإنجاب الإبليسي بلا أرض عذاب للآدم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الذي يقول للشيء كن فيكون الذي به نجاهد وبه نصول وبه نجول. يحضر كل سحرة وساحرات سحر العنوسة وعدم الإنجاب الإبليسي الآن إلى أرض عذاب للآدم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواحد الأحد الماجد الواجد قيوم السماوات والأرض الذي به نجاهد ونقاتل وبه نصول وبه نجول. يحضر كل سحر وساحرات إلانا إلى أرض عذاب للآدم. يحضر هؤلاء الملايين الآن للآدم. يحضر كل سحر وساحرة سحر العلوسة وعدم الإنجاب الإبليسي إلى أرض عذاب الآلال الإعدام. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يحضر كل سحرة وساحرات سحر العلوسة وعدم الإنجاب الإبليسي الآن إلى أرض عذاب للإعدام. بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواحد الأحد الماجد الواجد قيوم السماوات والأرض الذي به نجاهد وبه نصول وبه نجول. يسحب ويحفر كل سحلة وساحرات سحر العلوسة وعدم الإنجاب إلى أرض عذاب الآلام الآدام. بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الصمد الحي القيوم الذي به نجاهد وبه نصول وبه نجول. يحضر كل شياطين خدام ورصاد سحر العلوسة وعدم الإنجاب من داخل وخارج أجسام الموحدين. يحضرون الآن إلى أرض عذاب لآدم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواحد الأحد الماجد الواجد قيوم السماوات والأرض الذي به نقاتل ونجاهد وبه نصول وبه نجول. يحضروا الآن كل شياطين خدام ورصاد سحر العلوسة وعدم الإنجاب من الداخل وخارج أجسام الموحدين المسحورين إلى أرض عذاب الآن للإعدام. بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواحد الأحد الماجد الواجد قيوم السماوات والأرض الذي به نشاهد وبه نصول وبه نجول. يحضر كل شياطين خدام ورصاد هذا السحر الآن إلى أرض عذاب للإعدام. يحضر هؤلاء الملاعين شياطين خدام ورصاد وسحرنا هذا السحر الآن إلى أرض عذاب للإعدام. بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواحد الأحد الماجد الواجد الذي به نجاهد وبه نصول ونجول. يحضر الآن سحرة وساحرات وشياطين خدام ورصاد هذا السحر من داخل وخارج أجسام المبتلين. يحضرها كل هؤلاء الملاعين الآن إلى أرض عذاب للآدام. بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواحد الأحد الماجد الواجد الذي به نقاتل ونجاهد وبه نصول وبه نجول. يحضر كل السحرة والساحرات وشياطين خدام ورصاد هذا السحر. يحضر لنا إلى أرض عذاب للآدام. بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواحد الأحد الماجد الواجد قيوم السماوات والأرض الذي به نجاهد وبه نصول وبه نجول. يحضر هؤلاء الملاعين الآن من داخل وخارج أجساد المبتلين ومن أي مكان يحضرون الآن إلى أرض عذاب للإعدام. بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواحد الأحد الماجد الواجد قيوم السماوات والأرض. يحضر هؤلاء الملاعين الآن إلى أرض عذاب للإعدام. بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الماجد الواجد قيوم السماوات والأرض الذي به نجاهد وبه نصول وبه نجول. يحضر هؤلاء الملاعين الآن إلى أرض عذاب للآدام. يحضر هؤلاء الملاعين الآن للعذاب. يحضر هؤلاء الملاعين الآن للإعدام. يحضر هؤلاء الملاعين الآن للإعدام. يحضر هؤلاء الملاعين إلى أرض عذاب من أرض عذاب يأمر بها الله العظيم جنده ليسحبون ويحضرون فيها هؤلاء الملاعين الآن للآدام. بلا حول ولا قوة إلا بالله

فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يواجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا وأراد بكم رحمة ولا يجدون له من دون الله وليا ولا نصيرا ولا نصيرا ولا نصيرا ورد الله الذين كفروا بغيبهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أفتدتموهم فشدوا الوثاقي فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء والله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلم يضل أعمالهم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله وإن الله على نصرهم لقدير يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم ارجع إليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون وهم لهم جند محضرون إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعدها وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تؤذن لنا بجندك بغزو الكهوف المسجونة فيها هذه الأنفس الموحدة بقتل كل الحراس الملاعين في كهوفنا بجانب دجال ملعون وإبليس رجيم واقتحام كل السجون وفك قيودي سلاسل الأنفس وتحرر بإذنك وبأمرك وتردها إلى أجسامها يا قدير أن تؤذن بجندك والطير والطائرات لتدبير كل مخازن الأسفار التي تعلم مقرها ومستقرها، ولا تجعلني بدي سامن اليوم تمكينا لتجديد هذا السحر وصنعتها، وأن تسحب كل سحر عنوسة وإبليسي من عمق المخ والأرحام وأجهزة الرجال، وتجعلها في صدر كل ساحر مسؤول عليها، وتؤدي لجندك بإحضار كل السحرة ورصادهم وخدامهم إلى أرض عذاب، ويتم إعدامهم بما شئت وكيفما تريد يا الله العظيم العدل. أن تدمر يا عظيم كل أساطيل الملاعين الموجودة في المحيط والمحيطات والبحار، دمرها يا حي يا قيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم الواحد الأحد الماجد الواجد قيوم السماوات والأرض الذي به نقاتل ونجاهد وبه نصول وبه نشول، يغزو جند الله الكوف المسيرة بها الأنفس الموحدة بجانب كاف دجال الملعون وإبليس الرجيم، بقتل الحراس الملاعين وتكي قيود الأنفس وتحريرها، ويغزو جند الله والطير والطائرات مقرات السحر الملاعين ومخازن أسفار إبليس الرجيم لتدميرها وتقديم الملاعين فيها، ويسحب سحر العنوسة الإبليسي من عمق المصر بجانب الغدتين الرئيسيتين، ويسحب سحر العنوسة الإبليسي من وسط وبطانة الرحم، ويسحب سحر العنوسة وعدم الإنجاب من أجهزة الرجال، ويرد ويسجن في صدور السحر المسؤولين عليه، ويسحب ويحضر كل سحرة وساحرات وخدام ورصاد هذا السحر الملعون إلى أرض عذاب للإعدام، وتحضر وتحضر كل نفس محررة إلى جسمها آمنة مطمئنة. اللهم صلي وسلم وبارك على السراج المنير، اللهم صلي وسلم وبارك على النبي المحبور، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا ودعواهم الحمد لله رب العالمين.